درسنا بعد هذا كان سوف أصبح أكثر من السنة والجماعة إمام البتاني رحمه الله وآخر ما تدرسنا فيه هو الأصل الرصيد العقيدة ومنهج وصول إلى السنة والجماعة أن القرآن الذي بين أيدينا أقرأه نتفهمه نتلوه نكتبه نحفظه نتناقله هو كلام الله عز وجل عقيد ليس بمخلوق ومن قال بانه مخلوق فهو كافر بالله العظيم وهذه المساله وقعت فينا المحنه وقام فيها الامر والشأن العظيم في زمان دوله بن العباس وكان البداء ذلك في زمن المأمون ثم جاء بعده المعتصم ثم الواثق ثم المتوكل خلفاء من بني العباس وانتهت هذه الفتنة وهذا الامتحان في زمن المتوكل وانتحل الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم في هذا الأمر وثبت الإمام أحمد ومعه الجماعة ولذا أطال النفس فيها والكلام عليها الإمام البغدادي رحمه الله تعالى فرغم فيها عدد من الدروس وأتي فيها عدد الآخر نحن في ذكر اجتماع التابعين من الحرمين مكة والمدينة والنصرانية الكوفة والنصر قد أما مكة والمدينة من نقل عنهم أبو محمد عمرو بن دينار إمام شهير ثقة من أئمة المدينة حرمين عمرو بن دينار أبو محمد المجد يقول أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد المقرب رقم 81 رقم جانبي 81 حكم عليه من ثلاثة طيب قال فيما أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد المؤمن قال حدثنا أحمد بن خلد قال حدثنا ابن جرير الطبري بن نافع بن كسر قال حدثنا محمد بن أبي منصور الآملي من آل طبرستان بلد بلاد فارس قال حدثنا الحكم بن محمد ابو مروان بن امون قال حدثنا ابن عيينة خاص بن عيينة ابو محمد بن ميمون الهلال من ائمة مكة سفيان بن عيينة ابو محمد قال سمعت عمر بن دينار يقول ادركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله نعم الكلام بالله صفات يتكلم بحرف وصوت يسمع معنى ومن الكلام نداء ونجاء يقول ويتكلم ويتحدث، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، يتكلم بما شاء وبأي شيء يشاء سبحانه وتعالى. والقرآن من كلامه، فالكلام صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة، السمع غير مخلوق، البصر غير مخلوق، العلم غير مخلوق، القوة غير مخلوق، المشيئة غير مخلوق، الإرادة غير مخلوق، ها؟ والكلام غير مخلوق. فلماذا أولئك طعنوا على المسلمين وشددوا عليهم وأدوا إلى هذه البدعة؟ أول ما جاء بها مشاكل المعتزلة ووقع بها رأسا أحمد بن أبي جهاد كبير المعتزلة في زمان دولة بن العباس، لكن هيهات هيهات قال عمار هذه البدعة ورد العلماء شبهاته وبينوا باطله بالقرآن نعم، بالسنة نعم، بالإجماع نعم. إجماع إيه؟ يقول أضرب شيئا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله بدأ وإليه يعود حتى يسمع كلام الله. شو إزاي؟ وضبط ضبط يعود عبد الله معناه كلمة وإليه يعود فيها معناها ده كم معناها يعود على الضمير ها من دون أن يبدله كلام الله معناه وتمت كلمة ربك معناه صدق طلعت لا مبدل لكلماته وكلمه ربه صح؟ لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. طيب الضمير يعود على من؟ على الله. على أول القرآن في آخر الزمان سيرتفع من صدور الناس ولا يبقى بين أيدينا إلا مسبوق. معنى يذهب في آخر الزمان يرفع القرآن من الصدور ويعود إلى الله الذي تكلم به. لمن إليه يعود يا جماعة معنى المعنى الأول الضمير يعود إليه الله، وإذا عاد الضمير إليه فإضافة الصفة إليه إضافة الصفة إليه وتنسب إليه ولو طلب مخلوقة معنى بعد كده فقال القرآن مخلوقة استدل به إنا جعلناه قرآنا عربيا معنى العلماء قالوا اصلا جعل اذا كانت بمعنى خلق فتنصب مفعول الواحد وخلق النظر وجعل النظر النور وجعل النظر النور نصبت مفعول الواحد لان المعنى خلق. واما انا جعلنا قرانا عربيا لعلكم تعقلون نصبت مفعولين إنا جعلناه هذه مفعولة ولا فهي قرآنا أو مفعول ثاني عربيا نعم أو حق معنى فجعل إذا كان بمعنى خلط تنصب مفعولة ولا وجعل الظلمات والنور نصب مفعولة ولا الظلمات والنور معطوف عليه هذا الظلمات. إنما إذا كانت جعلت معنى سيارة فتنصب المحرك فعلا تنصب ذلك وعليك ما في الآية. وهم قالوا جعل إنا جعلناه قرآنا يعني خلقناه قرآنا عربيا. قال العلماء لا خلق ما فهمتم الآية صح وقالوا قالوا لهم ايش ما اسمه فلان وقد جعلتم الله عليكم كفيلا اسم عليكم جعله بقى وقد خلقتم الله عليكم كفيلا ينفع وينفع كده بقى ينفعش ابدا

من مشيئته إلا أصحاب رسول ومن مشيئته إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس وجابر وذكر الجماعة وروى محمد بن القاسم بن الرس قال سمعت أبا هريرة وكان من ساكن مكة وكان رجل صدق عن ابن عيينة من هذا الله وكذلك روى يزيد بن مروه عن سفيان ومحمد بن عبد الله ابن ميسر عن سفيان من هذا الله قلت وقد لقي عمرو بن دينار من تقدم ذكره من الصحابة رضي الله عنهم ومن جالس من التابعين ولقيهم وأخذ عنه من علماء مكة من علية التابعين عبيد بن عمير قاضي مكة مشهور وعطاء بن رباح وطاووس بن أبي كيسان الأبناوي إمام التفسير تلميذ ابن عباس ومجاهد بن جر أبو الحجاج وسعيد بن جبير أبو محمد وعكرمة مولى عبد الله بن عباس وجابر بن زيد أبي الشعفاء فهؤلاء أصحاب رسول ابن عباس ومن أهل النبي سعيد بن جبير بن المسيب أبو محمد مرزوق وعوض بن الزبير وطيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير يقول له من أين من سبع التابعين وفقائهم من يحفظ الفقهاء السبعة من التابعين إذا قيل من في العلم بين السبعة أخبار الروايات من أهل الناس الخارجة وكلهم عبيد الله إذا قيل من في العلم سبعة أخبار الروايات عن العلم ليست في خارجة وكلهم عبيد الله هو قاسم سعيد أبو بكر سليمان بن خارجة بارك الله قال يقول هنا عمر بن سبيل أبو سلمة بن عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف ولد أبو سلمة وسلم بن عبد الله بن عمر وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وابنه محمد بن علي ونافع بن جبير بن مطر في خلق كثير يكثر إحداده وأما أهل البصرة فروي عن الحسن البصري قال الحسن بن أبي الحسن أبو سعيد وسليمان بن طلحان التيمي وأيوب بن تميم السختياني ومن أهل الكوفة سليمان أعمش سليمان بن الرابع محمد أعمش محمد بن أبي سليمان قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن متابعون معكم ملازم وفي ملازم أفضل الإخوة الذين ليس معهم يقول قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري الإمام قال حدثنا الحكم بن حمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أدركت مشايخنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق معنى يا إخوان الآن بارك الله فيكم الله خالق كل شيء المعتزلة قالوا القرآن شيء فاذكر في عموم الأشياء رد عليهم عن السنة الجماعة قالوا طيب ذات الله شيء هل تدخل في عموم الأشياء؟ قالوا لا ما تدخل قالوا إذا الصفات لا تدخل صفات الله ومنها الكلام لا يدخل في عموم خلق الأشياء إذا قلتم أن ذات الله شيء وهي صحيح شيء الله كالأشياء وذات الله كالدواب وليست المخلوقة عندكم أيها المعتزلة كذلك صفات الله ليست المخلوقة ومن صفات الله الكلام والقرآن من كلامه سبحان الله عرفتم الشبهة اللي استدل بها المعتزلة ايش هي؟ الله خالق كل شيء قالوا القرآن ايه؟ شيء فيدخل في عموم الأشياء وضحت ولا ما وضحت؟ وضحت ردوا عليهم قالوا يا رب قولوا لهم

أبي حنيفة على الله ذكر أولا مناطق أبي حنيفة وفضائل أبي حنيفة روايات كثيرة، وبعدين ذكر الروايات الكثيرة جديدة بعد ما خلص بقى الروايات من أبي حنيفة الفضائل مناطق آثاره جهوده عبادته. طبعا ذكر في تسليم أبي حنيفة أنه خلال 40 سنة يعني ما صلى الفجر إلا منقول عشاء، هذا موجود في تسليمه وإن كان في شيء مبالغ، نعم في شيء مبالغ عن إخوانه، ولا النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ كان يقوم وينام على طيب، لكن هذا يدلكم أنه كان من العباد المستحسن، وإلا أنت صاحب واقع أنه خلال 40 سنة لم يصلي صلاة الفجر إلا منقول عشاء، يدل أنه كان من المستحسن. أنا أعمل علمائي فبينا مش كمان صفة، يعني إما في كتابة إما في مراجعة إما في صلاة إما في كلام إما في كلام، أنت عارفين أهم الإنسان يصرف شوية كانوا يقعد يتفاجئ من نفسه، والأيام دي الليالي ساعات كبيرة تصيف تصيف الإنفاجئ ده يبدأ بيبدأ الساعة 3 أحيانا أنا أعرف بعض الأمور مش عارف من نفسي إلا الساعة 9 بعد الفجر أو الساعة 8 بعد الفجر، يعني بيسمع على هذا سنوات عشرة سنوات الكون أبو حنيفة يسمع ويراجع ويحفظ وما إلى ذلك إسماعيل ويصلي وما إلى ذلك إسماعيل على يقول طيب. وعلى كل حال خلاصة الموضوع أبو حنيفة إيمان نعمة المسلمين، ما أحد يعني يلمسه بكلامه ولا يلمسه بالحق. أنا هذا لا يلمسه. طيب، يقول ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال حدثنا محمد بن الفضل بن موسى، قال حدثنا نوح بن حبيب القومسي، قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول سمعت سفيان الثوري يقول سمعت حماد بن أبي سمعان، بس عايز أكمل لكم مسألة الجزء الرابع عشر من تاريخ الخطيب. فجاء الكوثري، جاء الكوثري الكوثري حنفي من جلد متعصب، فحقق كتاب الجزء الرابع عشر بس، يعني ترك الاجزاء الكليه وترك الاجزاء الكليه، وجاء المجلد الرابع عشر، فكل الروايات التي فيها كلام على ابي حنيفه تعقب ويعني ابطلها، مع انها روايات واسانيد صحيحه. فقام واحد إمام جليل جدا جدا اسمه الإمام عبد الرحمن بن يحيى المعلم، أي كتاب سماه التنفيذ لما في تأنيف الكوثري من الأباطيل، معناه التنكير، التنكير هذا أربعة أجزاء يرد فيها المعلم على الكوثري، الكوثري أفسد القواعد وأفسد قواعد الجامعة التعليم وأفسد عبارات المدربين والمعلمين، يعني ينويها كده زي الأعذار ويبطرها بطرا، ولكن المعلم هذا نقاد لمعنى الكلمة من ترك له شاهدة ولا وليا، من قرأ منكم التنكير استفاد علما جما، كتاب يشدد إليه الالتحاق، هذا التنكير بما في تأنيب الكوثري من التفاضل، والإمام المعجمي من أئمة من علماء اليمن، لكنه كان موكلا بدائرة المعارف العثمانية التي كانت في حيدر الآن في الهند، دائرة المعارف العثمانية كان مقرها الأول في بلاد الهند، وهو كان المدير المشرف المحقق المصحح، وذلك كلام المعلمي كلام قواعد متينة عن استقراء وتوسع واطلاع، ومنح الشيخ الألباني منحا رفيعا، ولو عاش يعني كما عاش الألباني لأفاض على الناس علما جما رحمه الله عليه، لكنه مات قبل فترة بعيدة، وأولاده لا زالوا مطلوبين أيضا في المكتبات الإسلامية في بلاد الحرمين وما إلى ذلك. قال حدثني أو حدثنا محمد بن فضل بن موسى، قال حدثنا نوح بن حبيب القرمسي، قال سمعت عمرو ماذا؟ اسماعيل يقول سمعت سفيان الثوري يقول سمعت محمد بن ابي سليمان يقول قولوا لفلان كافر لا يقرب مجلسه فانه يقول القران مخلوق. ازاي؟ هذه في الفتره ايوه التي حكيت لك. طيب ورحم الله الامام الاخر وليس بالمعصوم الاسماء الانبياء المرسلين. سليمان اعمش قال حدثنا احمد بن سلام وصدق قال لما امتحن ابو نعيم الفضل بن مكيشف الفضل بن مكيشف ابو نعيم واحمد بن يونس واصحابه انتوا عارفين كان في بين عبد الله بن ابليس الاودي وابي نعيم مرضاه ما يكون بين اقران من الكراهيه والشحناء في حال بينهم بين فدخلوا ابا نعيم على الخليفه في الكعبه عشان يشوف الخدود في القران وعبد الله بن ابليس الاودي ثالث واجب فقال لما سألوه قال القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه يعود وإن عمقي هذا أهون عندي من زر قميصها يعني زرها أهون عندي من زر قميصها. فقام عبد الله بن ابليس الاودي كان بينهم غضب اقبل عليه احتضنه كبر راسه وقال جزاك الله عنا وعن الاسلام خيرا حيث قلت مقال هذه وصدقت بالحق. شو ازاي؟ ابو نعيم الفضل بن مكين قال لما امتحن ابو نعيم الفضل بن مكين احمد بن يونس واصحابه ثبت شو ثبت ابو نعيم قال لقيت سبعمائة شيخ ذكر الأعمش وسفيان وجمع فيهم يعني ما سمعت أحد منهم قال ذا القول يعني بخط القرآن إلا رجلا واحدا. طيب قال ما روي عن أتباع التابعين من الطبقة الأولى من بلدان شتى واحد سفيان الثوري بن عيينة قال أخبرنا محمد بن حسين بن يعقوب قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن عيسى قال حدثنا محمد بن سليمان بن فارس قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن خالد قال حدثنا حجر بن محمد أبو مروان الطبر سمع أنه سمع ابن عيينة قال أدركت مشايخنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله ليس المخلوق. قلت وقد لقي ابن عيينة نحو من 200 نفس من التابعين من العلماء واكثر من 300 من اتباع التابعين من اهل الحرمين والكوفه والبصره والشام ومصر واليمن. هذا كذا رحال جعفر بن محمد بن علي بن حسين الصاصي رضي الله عنه قال اخبرنا احمد بن محمد بن حماد واحمد بن صالح الزاهر قال حدثنا يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن بهلول قال حدثنا زيد قال حدثنا اسحاق بن بهلول قال سألت موسى بن داود عن القرآن فقال حدثني معه أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الجني قال قلت لجعفر بن محمد إنهم يسألونني عن القرآن مخلوق هو؟ قال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل. هذا جعفر بن محمد بن علي حسين الصفر الشيعة يتبجحون بالنسبة إليه معناه وهم يقولون القرآن مخلوق من عقائد الشيعة أنهم يقولون القرآن مخلوق بل القرآن الذي بين أيدينا عندهم محرف وفيه انتصار. طيب ألا يسمعون هذا الكلام الصادق؟ جعفر بن محمد الصادق أحد الأئمة الأعلام من أهل البيت فقهائهم هم لا في العير ولا في النفير لا في العير ولا في النفير نسأل الله العافية بل هم عالمون بالاسلام لا للفلاسفه كسروا ولا للاسلام نصر لا الفلاسفه كسروا ولا الاسلام نصر. وبعدين ما تفضلش ان كل يوم اسرائيل تقول لك هتهاجم ايران هتهاجم ايران او بقى لك كم سنه تقول لك هتهاجم ايران ده كلام لا ظاهر السياسه لا ظاهر ولا باطن معناها لا ظاهر ولا باطن المحللون والإخباريون والخبراء يوقنون أن هجوم إسرائيل على إيران مستبعد. ولابد نعرف حقائق في ألعين إنهم بينهم مواثيق وعهود وتفاقيات وتعاون، وإيران تخدم أمريكا وتخدم إسرائيل نعم بأسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة، هذا لا خلاف في هذا. وإلا كيف تسمح أمريكا أن إيران تستحل العراق وتتمكن في بلاد سوريا وتتمكن في بلاد لبنان ولها أيدي في الممتدة في فلسطين؟ فحسب الله نعم لا تفضلهم كل يوم يقول لك إسرائيل هتهاجم أمريكا هتهاجم، كل ده عشان إحنا المساكين العرب لما قالوا هيقفلوا بطيخ أرمز ومش عارف إيه، أصبحت الدول العربية والدول السعودية اشترت طائرات بأثمان ظاهرة من أمريكا بسرعة ثاني يوم على طول الطيران هي في أمريكا وكل طيب، واشترت السعودية طيارات بكميات هائلة كل ده عشان ينفق سوق السلاح في أمريكا غلاف خطط وألاعيب. لكن المسلمين ينبغي سيطروا، يعرفوا ان السياسه لها باطل ولها ظاهر، والله سبحانه وتعالى من ورائهم محيط، ولا امريكا واسرائيل وايران والتحدي تاكل ابني مثلث وعرض، كل له نصيبه، كل له نصيبه من قطع بلاد الاسلام حسب الله ونعم. قال واخبرنا عبيد الله بن محمد بن عبد، قال اخبرنا علي بن محمد بن احمد بن يزيد بن رياح، قال حدثنا ابي، قال حدثنا موسى بن داوود الضبط عن معبد ابي عبد الرحمن، قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن الفضل المطلق، قال اخبرنا احمد بن الحسن بن يونس، قال حدثنا عبد الله بن احمد، قال حدثنا ابي، قال حدثنا موسى، قال حدثنا معبد ابو عبد الرحمن عن معاويه بن عمار الجهني، قال قلت جعفر بن محمد يوم يسالوننا القران مخلوق هو؟ قال لا ليس بخالق ولا ولكنه كلام الله منه بدا واليه يعود. ما شاء الله. قال ابو عبد الرحمن عبد الله بن احمد، قال ابي احمد بن عبد الله بن عبد هذا ولم يكن لي باس واثنى عليه ابي، قال وكان يكون ابراهيم بن ابي ليلى، وابن ابي ليلى احد الفقهاء، قال اخبرنا علي بن محمد بن احمد بن بكر، قال اخبرنا حسن بن محمد بن عثمان، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا حسن بن الصباح البزار، قال حدثنا المعبد ابو عبد الرحمن الكوفي عن معاويه بن عمار، قال سالت جعفر بن محمد، قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن الخضر، قال اخبرنا احمد بن الحسن، قال حدثنا عبد الله بن احمد بن محمد، قال حدثني عباس بن عبد العظيم، قال حدثنا رويد بن يزيد المطلق، قال حدثنا معبد بن راشد الكوفي عن معاويه بن عمار الدوني، قال سئل جعفر قال اخبرنا احمد بن عبيد، قال اخبرنا محمد بن حسين، قال اخبرنا احمد بن ابي خيبر، قال حدثنا اسماعيل بن عبيد بن ابي كريمه، قال حدثنا يحيى عبد الحميد بن مالك، قال حدثنا معاويه بن عمار الدوني قال سالت جعفر بن محمد عن القران، وقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل. ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا عبد الله مولى المهلب ابن ابي سلطان قال حدثنا علي بن احمد بن علي بن جعفر بن محمد عن ابي عن جدي عن اخيه موسى بن جعفر قال سئل ابي جعفر بن محمد عن القران قال قل هو مخلوق، فقال لو كان خالقا لعبد، ولو كان مخلوقا لنفذ، اخرج لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال وروى ابن ابي حاتم عن ابي مسيد محمد بن هارون عن بركه بن محمد الحلبة عن مروان بن معاويه الفزاري قال كنا عند جعفر فذكر نحوه، قال عبد الله بن مبارك اخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى، قال اخبرنا حسين بن اسماعيل، قال حدثنا سلام بن سالم، قال حدثنا موسى بن ابراهيم بن مروان ان الوفاق عن ايه؟ من السالف قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال سمعت الناس منذ 49 عاما يقولون فرقان القران مخلوق، فامر اقول طالب ثلاثا بته قلت ولم ذلك؟ قال لأن امرأته مسلمة ومسلمة لا تكون تحت كافرين. قلت أنا وخطبي عبد الله بن المبارك جماعة من التابعين مثل سليمان التيمي وحميد الطويل وغيرهم، وليس الإسلام في وقت أكثر يبنى منه اللي هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك، وأكثر طلبة العلم وأجمعهم له وأجودوا معرفة به وأحسنوا سيرة وأرضاهم طريقة مثله، ولعله يروي عن ألف شيخ من أتباع التابعين. فأي اجتماع يكون أفضل من هذا؟ معنى في أصحاب البلاد المستمرة ها؟ الإسلام متصل في رصيد ولا لا؟ ولا لا رصيد؟ لسه في رصيد؟ رقم كم؟ قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج أخشى بعد طريقه من نفر الرصيد. لا؟ إيش حاجة؟ الشيخ محمد الآن مع رصيد وعسى أن تصل طيب. قال أخبرنا أحمد بن الحسن ابن يونس قال حدثنا محمد بن يونس قال سمعت عبد الله بن أبي الشيبة يقول لما أن جاء الحين إلى الكوفة قال أحمد بن يونس إلقى يعني أبا نعيم قابل أبا نعيم فقل له فلقيت أبا نعيم فقال لي إنما هو ضرب الأصياط ضرب أحمد بن عبد رحمه الله يعني كان يقول انا لا ارضى على حمل على احتمال الصوت ضرب جلد وما الى ذلك. فجاءه رجل من السجان المساجين كانوا معه محبوسين فقال يا ابا عبد الله انما هي الضربه الاولى وبعد كده ما عرفش تحس بحاجه. فقال الحمد لله ضربه واحده وبعدها ما تحسش لا بالثانيه ولا بالثالثه ولا بالرابعه ولا بالخمسه. وجلد احمد حتى سال دمه حتى سال وكان صائما فلم يفطر في ذلك اليوم واحتمل. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال انما هو ضرب الاصيات يعني نحتمل نتحمل ونتجلد ونصبر نقول حق. قال ابن ابي شيبه كنت ذهبت انت عارفين كان في واحد بيقول ايه في ايام الاخرى كده ايام الاخرى يمر الخط بقول لو سألت لبتي هذه لو سألت مكتبة لي مكتبة أسنية أنت هتتكلم وتقول أنا سنية هل يدلك من صاحبها إيه؟ بديك سنة صح؟ فلما تلمحت أهلوك قالوا له هتقول إيه في القرآن؟ قال القرآن مخطوط. شفتوا إزاي؟ شوف في المخاوف يعمل ايه؟ وفي المحنة بيعمل ايه؟ فخرج الناس استقبلوه منتظرين يقول ايه؟ استقبلوه الخالق. فقالوا له ماذا قلت؟ قال اجبت. اجبت يعني ايه؟ قال بانه مخلوق. فقالوا لما؟ وانت كنت في ايام الاخرى تقول لو سالت دابتي هذه اسنية انت؟ فقالت انا سنية. قد كفرنا وخرجنا مدنا معنا. فسال الله الثبات سال الله الدوام على السنه سال الله الحفاظ على امام الله عز وجل البقاء على الايمان الحق. فلا شك تاتي على الناس ازمنه وتاتي عواصف تاتي شبهات تعصب القلوب لكن الذي يثبت هو الله سبحانه وتعالى. قال ابن ابي شيبه وقلت ذهب حديثنا عن هذا الشيخ وقيل لابي نعيم وقال ادركت 300 شيخ كل ما يقولون القران كلام الله غير مخلوق وانما قال هذا قول من اهل البدع كانوا يقولون لا باس برمي الجمار بالزجاج. شو بقى البدع بقى بالزجاج قلت له ابن المطروح عن الجمار شيل يرمي بالحذاء شوف شوف يرمي في المظلة ياخد مظلة يرمي ياخد حظة كده ويرمي يبقى أذان الشيطان. الشيطان لا زال معشش في راسه يجيب الحذاء ده الشيطان معشش في راسه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد

كل ما يأخذ حدث ما تقول في منظر القرآن المقروض فكيف لو الكلام الذي كان عند مالك؟ فقال كفروا قلت إن الهيعة إنها الهيعة فلطيت من الهيعة أيها قال كفروا خطأت صواب فلطيت من الهيعة قلت له مثل ما قلت بالليل من ساعة وحكيت له وحكيت له الكلام قال كفروا إلى هنا حديث أبي أمية عن الله ومن هنا رفع عباس في الأصل فأتيت مكة فلقيت سفيان بن عيينة وحكيت له كلام الرجل قال كافر ثم قدمت الكوفة فلقيت أبا بكر بن عياش وقلت له ما قلت من يقول القرآن مخلوق وحكيت له كلام الرجل فقال كافر ومن لم يقل إنه كافر فهو كافر فلقيت علي بن عاصم وهو شيء ما حكيت له حكيت له ما كلام رجل وقال كافرك فلقيت عبد الله بن ادريس وابا اسامه وعبد بن سليمان كلاب ويحيى بن زكريا ووكيعا حكيت له وقالوا كافرك فلقيت ابن المبارك وابا اسحاق الفزاري والوليد بن مسلم حكيت له الكلام وقالوا كلهم كافرك قال ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا الحسن بن عبد الله بن قهوة الغازي قال حدثنا يحيى بن خلف بن ربيع بن منصور بطرسوس قال الحسن كما ثقه كنت عند مالك فذكره قلت ويحيى بن خلف هذا كوفي سكن في رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا احمد بن عبد الله بن عبد الكريم قال حدثنا احمد بن عبد الله بن القاسم الغزالي قال حدثنا ابو همام بن سعيد بن محمد بن سعيد البقراوي قال سمعت ابا مصعب يقول سمعت مالكا يقول القران كلام الله ليس بمحفوظ قال اخبرنا الحسين بن علي بن زنجويا قال حدثنا سليمان بن يزيد قال حدثنا الحسن بن ايوب قال سمعت احمد بن محمد يقول عن سفيان قال سمعت الثوري يعني سفيان يقول من قال القران مخلوق فوازن غيره قال اخبرنا محمد بن عبيد بن ذات الحجاج قال اخبرنا احمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال سمعت ابي يقول بلغني عن ابراهيم بن سعد سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وهو بن جرير وابي الناطق هاشم بن قاسم وسليمان بن حرب قالوا القران ليس بمخلوق قال اخبرنا محمد قال اخبرنا احمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني احمد بن ابراهيم قال سمعت عبد الله هاشم بن قاسم يقول القران كلام الله غير مخلوق قول ابي عبد الله الشافعي الامام محمد بن ابليس الشافعي فيما روى عنه المزني الربيع ابو شعيب المصري روايه الربيع قال اخبرنا علي بن محمد بن عمر قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا الربيع بن سليمان الجدي قال اخبرني أن أهل فيه وكنت حاضرا في المسجد فقال حفص الفضل هؤلاء هذا الرجل من رؤوس المبتدع حفص الفضل ويقال أحيانا حفص الفرد القرآن مخلوق قال الشافعي كفرت بالله العظيم قال أخبرنا الحسين بن أحمد بن إبراهيم الطبري قال سمعت أبا عبد الله محمد بن عمار محمد بن اسحاق بن بشر قال سمعنا ابا نعيم عبد الملك بن محمد بن عبي قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول من قال القران مخلوق فهو كافر قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن احمد قال اخبرنا علي بن ابراهيم بن عيسى المستمري قال حدثنا ابو نعيم بن الجولاني واخبرنا الحسين بن احمد الطبري قال حدثنا محمد بن المنذار ومحمد بن اسحاق بن بشر قال حدثنا ابو نعيم الاسترابيني قال اخبرنا ضريع بن سليمان قال اتيت الشافعي يوما فوافقت حفصا الفرد خارجا من عندي وقال كاد والله الشافعي ان يضرب عمودي فدخلت وقال لي اسماعيل بنبي عليه رجل ذكره ضريع ناظر الشافعي حفصا الفرد فبلغ أن القرآن مخلوق يعني وصل وانتهى كلامه إلى أن القرآن مخلوق فقال له الشافعي كفرت والله بالله العظيم قال وكيف